بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 100 الصبر على تعلم القرآن ومدارسته وأنه في المسجد أعظم بركة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. انظر إلى هذا التحضير والحث والترغيب في تعلم كتاب الله وتلاوته، فهنيئا لمن اصطفاه الله لذلك واختاره ووفقه وأعانه، ومن حرم هذا الخير فهو محروم. الراوي عقبة بن عامر رضي الله عنه، تقدمت ترجمته. شرح الكلمات: بطحان بضم الباء وسكون الطاء اسم واد بالمدينة، سمي هذا أحتاج نقطتين تحت، سمي بذلك لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط. العقيق يريد به العقيق الأصغر، وهو واد على 3 أميال، وقيل على 2 ميل من المدينة، عليه أموال أهلها. وإنما خصهما بالذكر لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة. المعنى أن الناس يعتادون الذهاب إلى هذين الموضعين لشراء الإبل. الكوماء الناقة المشرفة العظيمة السنان، وإنما ضرب المثل بها لأنها من خيار مال العرب، في غير إثم أي في غير ما يوجب إثما كسرقة وغصب. هذا يدل على أن كثيرا من الناس في كسبه المال لا يسلم من إثم إلا من رحم الله. فيعلم صح، قال صحها في جامع الأصول بفتح الياء، صحها في جامع الأصول بفتح الياء وسكون العين. فيعلم أي فيعلم آيتين أو يقرأ، أو لشك الراوي. خير له خبر لمبتدأ محذوف، أي هما خير له. ومن أعدادهن من الإبل متعلق بمحذوف تقديره، وأكثر من 4 آيات خير من أعدادهن من الإبل. فخمس آيات خير من 5 من الإبل، وكذلك 6 و7 إلى ما فوق من الأعداد. كلما زاد في قراءة الآيات وتعلمها كلما زاد أجره بحسبه. فهذه التجارة التي يتنافس فيها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، كما قال ابن مطرف ابن الشخير أو مطرف بن عبد الله بن الشخير: هذه آية القراء لتجارة تجارة رابحة. فوائد الحديث، حديث من؟ عقبة بن عامر. أولا الحث على تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته، إذا كان هذا في حق من يتعلم فكيف بأجر المعلم؟ لهذا ينبغي لمن هيأه الله لتعليم كتاب الله، سواء لتعليم قراءته وحفظه أو لتعليم معانيه وأحكامه، أن يحتسب الأجر العظيم في ذلك. إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير، من خرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا أن يعلم علما أو يتعلمه كان له أجر حاج تاما حجته. الحث على تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته. ثانيا ضرب الأمثال وتشبيه المعقول بالمحسوس لأنه أقرب إلى الفهم. ثالثا أن تلاوة القرآن فيها أجر عظيم، وأنها من أفضل أعمال البر كلها. رابعا أن من كان حفظه أكثر كان أجره أعظم. خامسا أن القرآن أشرف العلوم لأنه كلام الله وأصل العلوم. سادسا أن تعلم القرآن في المسجد أعظم بركة وأكثر أجرا، إذا دخل الإنسان المسجد متوضئا وإذا تطهر في بيته وأتى إلى المسجد خطواته كلها حسنات تكفير سيئات. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى سبحة الضحى كان كأجر المعتمر، من خرج إلى فريضة كان كأجر الحاج المحرم، وإذا أتى المسجد وصلى إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذه مناقب عظيمة لمن يقرأ في المسجد. تعطلت كثير من مساجد المسلمين عن مثل هذه الأعمال التي كانت في صدر الإسلام. فقلت البركة. سابعا أن طلب العلم يحتاج إلى غدو وتبكير فيغدو. طلب العلم يحتاج إلى غدو وتبكير، ما يحتاج إلى نوم وبقاء في البيوت. البيوت ليست في الغالب محلا لتعلم العلم، بل هي سبب للفتور وأماكن للراحة. و من أراد أن يتعلم فإنه يحرص على أماكن العلم. وربما ترى غيرك يقرأ وتنشط بنشاطه، تراه يحفظ تحفظ بحفظه وكذا، كن في ذلك تنافس في الخير. إذا كان الناس يتنافسون على الدنيا والأسواق محل تنافس، فالمساجد محل تنافس في طلب العلم وتعلم العلم. قرأنا حديث من؟ عقبة ابن عامر في فضل تعلم العلم ومدارسته وحفظ القرآن. شاء الله تعالى سيزورنا هذه الليلة الشيخ عبد الله بن الشبيب، فمرحبا به. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.